حضر هانس. نعم أخذنا عن الإعراب. الإعراب كل هو إطلاق على كل معنى على معاني كبيرة، منها التغيير والتحسين والإظهار والإزالة وغير ذلك، له معاني كبيرة. وفي اصطلاح النحويين تغيير أحوال أواخر الكلم واختلاف العوامل لا خلاف عليها لفظا أو تقديرا. قوله تغيير أواخر المراد بما بأحوال أحوال الأواخر، لأن الذي يتغير هو ماذا؟ حال الأخير وليس الأخير نفسه. هذا هو الأصل، هذا ما بإخوان هو الأصل، أن التغيير يقع ماذا؟ في حال الآخر وليس في الآخر نفسه. واسمع على تغيير أواخر الكلم، اسمع على تغيير. نعم ها؟ اسمع على التغيير. التغيير معناه تحويل، تحويل الكلمة من رف إلى نص إلى خط إلى جزء إلى خط أو جزء، هذا هو التغيير. تتغير الكلمة من حالة إلى حالة أخرى، وهذا التغيير سببه اختلاف العوامل. سبب هذا التغيير هو اختلاف العوامل. ما معنى اختلاف العوامل يا أخوان؟ أي تعاقبها عاملا بعد عامل، يأتي عامل بعد عامل فيحصل التغيير المطلوب. جاء زيد رأيت زيدا، ما رأيت زيدا، ماذا؟ اختلاف العوامل معنى تعاقبها عاملا بعد عامل، يعني يذهب العامل الأول ويخلوه عاملا آخر، عاملا آخر يعمل عملا آخر، عاملا آخر يعملنا الإخوات عملا آخر لابد. وإلا لو قلنا جاء زيد قام زيد ذهب زيد كلها ماذا؟ مرفوعة، كلها مرفوعة. لكن يقول قام زيد ثم يخلف هذا العامل عامل آخر يعمل عملا آخر، مثل رأيت أي زيدا ومرت بزيد وهكذا. أي قلنا بإخوان أن ماذا العمل في نفس الرق، لكن يكون بإخوان شيء آخر أو في نفس النص، مثلا رأيت زيدا جاء زيد راكبا، نفس راكب غير نفس ماذا زيدا مثلا وهكذا. كم أقسام الإعراب؟ أربعة، وهي الرق والنص والخط الجزء. نعم الأفعال أخذت ثلاثة، فلسنا ثلاثة، اشتركت الأسماء والأفعال في الرق والنص، اختلفت في الجر والخط. نعم ثم أخذنا من الإخوان تنوين الاسم، متى ينوى من الاسم؟ إذا كان مصرفا. نعم اشترط أن يكون اسما خرج بهذا الأفعال، أن يكون من الإخوان مخرجا خرج التثنية والجمع السالم، واشترط أن يكون هذا منصرفا خرج غير المنصرف، واشترط أن يكون ماذا؟ مجردا من أن ومن الإضافة، لا تستمع الإضافة مع التنوين ولا ذلك اللام مع التنوين. طيب قال المصنف رحمه الله باب الأسماء الستة المعتلة المضافة، أسماء الستة المعتلة المضافة معتنى بمعنى الذي يقولها حرف علة وهو الواو أو الألف أو الياء أخوك أخاك أخيك. أين أحد كلمة يا إخوان في أخوك؟ أحد كلمة الواو والكاف كلمة مستدلة كلمة مستدلة. أخوك مركب من كم؟ الاسمين من اسمين. قال وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي والنصب فيها ياء حية بالألف تجرها بالياء فأعرف واعترف وهي أخوك وأبو عمران وابو أبوك وحمو عثمان كلها من كساد في الأسماء فاحفظ مقالي حفظ الذكاء. في تنبيه كما هو كنا في درس سابق لتذكرون نبي اخوان واسمع واعي القول كما واعيكم هكذا قال الشيخ احمد يا اخوان اي احفظه حفظا تحفظه هكذا وكنا الاولى ان يقول ماذا يفهمه فهما كفاني النبي اظهر من الصواب مع الشارع النبي اظهر لان النبي اخوان الوعاء هو الذي يحفظ به الشيء وفي احاديث كثيره يقول الصحابي سمعته اذناي ووعاه قلبي الذي اظهر ان تعبيره اصوب والله اعلم هذا يكون تنبيه على ما سبق. طيب قال الشارع رحمه الله لما ذكر الناظم ان الاعراب يكون بالحركات السابقه اتبع ذلك بذكر ابواب مستثناه او كل مستثناه من تلك القاعده. هذه الابواب يا اخوان تسمى ابواب النيابه هذه الابواب تسمى ابواب النيابه لان الاعراف الواقع فيها نائب عن ماذا عن الاخر هذه الابواب التي يعيش التثنيه والجمع وماذا يا اخوان والأفعال الخمسة والأسماع الخمسة وماذا والفعل المعتل جمع الوثن والنبي الشان إلى آخره كل هذه الذي قال سمى أبواب النيابة سمى أبواب النيابة. لماذا يسمى أبواب النيابة؟ لأن الإعراب فيها نائب عن الأصل فمثلا جمع الوثن الشان كيف يعرف؟ بالله رقم والياء نصب الجرا الواو نيابة عن الضمة والياء نيابة عن الفتحة والكسرة ثم هذه الأرقام أبواب النيابة لأن الإعراب الواقع فيها مما نادى عن الأصل. قال بذكر أبواب مستثناة أو كم مستثناة من تلك القاعدة. ما هي القاعدة يا إخوان؟ أن الأصل في الراس أن يكون بالضمة والنصب أن يكون بالفتحة والخفض أن يكون بالكسرة وماذا؟ والجزم أن يكون بالسكون. خارج عن هذا الأصل يا إخوان أشياء هذا هو الأصل وقد تعرف الجملة بغير هذا الإعراب على خلاف الأصل على سبيل النيابة. قال في ذلك هذه الأسماء الستة فإنها إذا استعملت مضافة إلى غير ياء المسجد كان علامة الرفع فيها الواو وعلامة النص فيها الألف وعلامة الجر فيها الياء فتقول جاء أخوك وأبو عمران وابن مالك ورأيت فاكا وعلى هند وعلى الناقة ومررت بأخيك وأبيك وابن مالك ونحو ذلك فليلا تجدها أصلا فعرفتها بالحركات السابقة نحو جاءني أب وأخ ورأيت أبا وأخا ومررت بأب وأخ لو نظرتها الى ياء النفس كانت مقصوره الاواخر كغيرها مما يضاف الى ياء النفس فانه لا يكون الا مقصورا نحو رايت ابي واخي واشتراك اضافته الى غير ياء النفس ماخوذ من تمثيله باضافتها الى الكاف في اخوك وابوك والى الاسم الظاهر في ابو عمران وعمي عثمان. على كل الاخوان الاسماء الخمسه او السته اسماء السته مشترك لإعرابها بالحروف تنشر أربع شروط في جميعها، هكذا الشرط الأول أن تكون مفردة، الشرط الثاني أن تكون كبرة، الشرط الثالث أن تكون مضافة، الشرط الرابع أن تكون إضافتها لغير والمتكلم. فلو فقد شرط، فلو فقد شرط من هذه الشروط لم تعرف هذا الإعراب، بل هو رفعا والياء والياء ماذا؟ والالف نصبا والياء جرا. اذا فقد الشرط من هذه الشروط لم تعرف هذا الاعراب. ماذا خرج بشرط الافراد؟ التثنيه والجمع، التثنيه الاخوان والجمع، وبشرط التكبير التصغير، وبشرط الاضافه عدم الاضافه. عدم الاضافه مثل ماذا؟ أذن، هذا أذن ورأيت أذن ومرته، ما في إضافة. الشرط تقليد الإضافة إلى المتكلم خرج من الإخوان ما لو أضيفت إلى الياء نفسها مثل أبي وأخي، هذا من الإخوان لا تعرف هذا الإعراب. والشرطان شاهدا اشترط في كلمة كوكا أن تكون خالية من الميم، وفي كلمة دو شرطان انتظار ماذا يقول ان تكون مع صاحب وانضباط الى ايش جنس ظاهر غير وصف. قوله انضباط الى غير الياء المتكلم، ما هو الشيء الذي تضاف اليه غير الياء؟ تتقدم معنا. نعم. الا وما يرى المخاطب الخطاب، ضمائر الخطاب مثل ابوك اخوك اميك الى اخره، او ضمائر الغيبه مثل أبوه أبوها أبوهم أبوهن إلى آخره، أو ضمائر التكلم غير الياء، ضمائر التكلم غير الياء وهي ما أبونا أخونا يا الإخوان حمونا إلى آخره. الأمر الرابع إلى الإسم الظاهر، أبو زيد أبو عمرو أبو حارث أبو صالح أبو فلان أم فلان ماذا أبو فلانة إلى آخره. هذا ما يقال غير الياء، انضباط الى غير الياء. ما هذا الغير؟ اربع امور، اما ضمير خطاب او مخاطب، واما يقال ضمير غيبه، واما متكلم غير الياء، متكلم غير الياء اللي هي لا ابونا اخونا، واما امر رابع معه الايش الظاهر ابو زيد واخو عمرو وعم عثمان الى اخره. هذا مفهوم. طيب فاذا الحمل قرابه الزوج فلا يضاف الا الى المؤنثه، يعني تقول جاء حموك، جاء حموك، واحسن منه ان تقول جاء حموها، حموها دال على انه المؤنثه، لكن لو قلت حموك سيقول القائل حموك مثلا، فيجعل الكتاب بدل ما هو مكسورا المملكه يجعلها ماذا؟ مفتوحا المذكر حموك، لكن لو قال حموها لا فيه الا ان ذا المؤنث على هذا القول يا اخوان، فلا يضاف الا الى المؤنث، لكن اضافته الى عثمان اي في كلام المصنف تدل على انه قد يطلق على اقارب الزوجة، وهذا هو الصحيح. هذا ما يقول هو الصحيح. بعضهم قال لا يطلق الا على اقارب الزوج، بعضهم قال لا يطلق الا على اقارب الزوجة، وبعضهم قال هو مشترك بينهما، وهو الصحيح. مشترك هو الاكثر ان يطلق على ماذا؟ على اقارب الزوج، على اقارب الزوج. يعني يقول اذا جاء اخو الزوج نقول للمرأة جاء حموك، هذا معنى إذا جاء أخو الزوج أو ابن عمه أو عمه أو خاله، نقول للمرأة ماذا؟ جاء حموك. ما معنى حموك؟ أخو زوجك أو ابن عمه أو عمه أو خاله، أي واحد مما يحرم على المرأة. هذا يكون هو الأكثر في كلام العرب، أن يطلق الحل على ماذا؟ على أقارب الزوج، وقد يطلق على أقارب الزوجة، يعني إذا جاء أخي الزوجة نقول للزوج ماذا؟ جاء عموك. إذا جاء ابن عم الزوجة ماذا نقول للزوج؟ جاء عموك. تمام؟ هذا المعنى يطلق على أقارب الزوجة، أو أبوها أو أخوها. الأخ المفهوم الصحيح أنه يطلق ماذا؟ على الاثنين، على أقارب الزوج وعلى أقارب الزوجة، إلا أن إطلاقه على أقارب الزوجة، على أقارب الزوج ماذا؟ أكثر، على أقارب الزوج أكثر. أفرأيت الحل؟ قال الإخوان: الحل الموت، وليس فيه دلالة على أنه يراد به أقارب الزوج أو أقارب ماذا؟ الزوجة، قد يراد هذا وقد يراد الإخوان هذا. فإذا جعلناه على أقارب الزوج، أيش يكون المعنى؟ يكون المعنى أخوك أيها الزوج، أخوك أو ابن عمك أو ابن خالك أشد من الموت على امرأته. هم هذه أخوان. وإذا جعلناه على أقارب الزوجة يكون المعنى ابن عمها أو ابن خالها لا تأمنه عليها، لا تأمنه عليها، فإنه أشد من الموت. والله أعلم. طيب، والهل الفرج، الهل الرقام الفرج. وفي حديثنا الرقام حديث ابي من تعزى بعزى الجاهليه فاعدوه ماذا؟ بهان ابيه، فاعدوه بهان ابيه ولا تكمنه، يعني قيل له باللفظ الصريح اذ ذكر ابيه، قد ذكرنا الإخوان أبيه يعني توبيخا له، لأنه يدعو بدعوة الجاهلية، من تعزى بعز الجاهلية فأعدوه بهان أبيه ولا تكنوا. ما معنى لا تكنوا؟ يعني لا تقول له عب على أبيه، فإنما صرح له يقول عب ذكر أبيه توبيخا له، توبيخا للإخوان له، لأنه دعا بدعوة الجاهلية التي هي الموضوع تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعرفون مثلا أن الفرج أعم من الذكر، الفرج أعم من الذكر. تنبيه، سمعت الإضافة لزوم دون الإضافة إلى اسم زوج، زوج من أجلنا الإخوان الإضافة إلى اسم زوج ظاهر غير وصف. ولا يخرج الفم ايضا اذا تجرد عن الميم، وما سواه فيخرج عنها، يخرج عنها ما بيخبر عن ماذا؟ عن الاضافه، يراد الاضافه. يعني يجوز في هذه الاسماء السته ان تجرد عن الاضافه مع ذا ذوق، فانها ملازمه للاضافه دائما وابدا. حتى قال بعضهم لا يشترط في ذوق الإضافة، هذا الشرط في غير ذوق، أما ذوق فإنها ملازمة، يعني يشترط أن تكون مفردة ومقدرة ومضافة، يقول هذا مضافة في غير ذوق، أما ذوق فإنها ملازمة للإضافة، لكن بقية الأسماء فإنها تجوز أن تجرب من الإضافة، عن الإضافة تقول أب أخ أم حمل. ويقول الشارح الكلب إذا تجرد عن الميم ماذا يقال؟ منازل أيضا للإضافة، يعني يقول خوك نابغا تضيفه نابغ فهو منازل أيضا للإضافة، لكن هو ألحقته بالميم قد يضاف وقد ماذا؟ لا يضاف، تقول هذا حمل وهذا خلوك، هذا فم وهذا فمك، لكن إذا اتصل إلى ماذا؟ إذا جرد من الميم فإنه لا يستعمل إلا ماذا؟ إلا مضافا، تقول فوكا ولا تقول فو. هذا فمكم. ما معنى انتظار إلى اسم زوج؟ ماذا خرج يا إخوان باسم زوج؟ خرج اسم علم، خرج باسم زوج من جنس الذي شاء في جنسه، مثل المال قسم الجميل من الإخوان المال، إذا قلت زيد ذو مال ما معنى جمال؟ صاحب مال، والمال اسم جنس. ايش معنى اسم جنس؟ اسم الجميع المال. جنس المال من نقود ومن غنم ومن بقر ومن بيوت ومن غير ذلك. جنس المال اي شيء يطلق عليه مال يدخل تحت قوله زيد دون مال، زيد دون مال. هذا معنى اخوان اسم الجنس. اسم جنس وصف. ماذا اخوان؟ اضافه الى اسم جنس غير وصف. غير ماذا اخوان؟ وصف. قلنا خرج باسم الجنس ماذا؟ خرج باسم الجنس ماذا اخوان؟ العلم. فلا يقال زيد ذو عمر. لا يقال زيد ذو عمر او ذو صالح او ذو قاسم. لا يصح هذا الكلام. بمعنى زيد صاحب عمر. هذا الكلام يا اخوان لا يقال زيد ذو عمر. وإلى غير أي إلى اسم جنس غير وصف خرجوا يا إخوان الوصف. ألا يقال زيدا ذو قائم ولا ذو آت ولا سالب. المراد بالوصف يا إخوان اسم الفاعل واسم المفعول ونحو ذلك. يعني ما يضاف ذو إلى اسم فاعل. هذا معنى الوصف. إلى اسم جنس غير وصف. ولهذا لا يكون هذا المضاف إليه وصف. فلا يقال ذو قائم. قائم اسم فاعل. ولا قاعد ولا آكل ولا شارب ولا من اخوان الى غير ذلك. هل يقول مفهوم؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. طيب صلحة الأرض غدا والتي غدا غدا إلى غدا. نعم يقول هل في غدا درس الصوم يا إخوان؟ في غدا. وهذا يقول هل غدا إن شاء الله درس غدا. يقول ما في درس غدا. سيأتي المشايخ إن شاء الله أظن سيكون في هذا الوقت محاضرة خاصة إذا جاءوا كثير. إذا جاء كثير منهم سيكون محاضرة للواحد بعد الثاني. وهو خير الحمد لله. طلاب العلم يا إخوان يتقلبون من خير إلى خير. إن كان هناك درس فإلا راجعوا في محفوظاتهم أو استفادوا من موعظة أو نصيحة. فنحن نقول في حديثه بين الذي ذكرته بلاد لم تعرف كلمة هل بالحروف. هذا كلام طيب. الأكثر يا إخوان في هل أن تعرف بالحركات. الأكثر في هل في كلام العرب أن تعرف بماذا؟ بالحركات. لهذا أي لكون إعرابها بالحركات. والأكثر أنكرها بعض النحويين وقال ان الاسماء خمسة. كان وضع لنا في شرح ما الاخوان شرح الاجرمية شرح التنفر. قال بعضهم الهل ليس من الاسماء الخمسة لانه لا يعرف بماذا؟ بالحركات. وهذا خطأ. والصواب انه يعرف على كلمة بماذا؟ بالحروف. وهذه اللغة حكاها سيبويه وغيره. وغيره. وهو المشاهد من الإخوان بكلام العرب. سلوي شافها العرب. وكما يقول ابن عبيد إذا قالت حذاني صدقوها لأن القول ما قالت حذاني. يعني ذكر مسألة اختلف فيها النحويون فقال سلوي وقال فلان وقال فلان وقال فلان. قال والحق ما قاله سلوي فإنه مشابه لكلام العرب. ثم اتى بهذا البيت اذا قالت عذامي فصدقوها فان القول ما قالت عذامي. على كل الهل الاكثر فيه في كلام العرب ان يعرف بماذا؟ بالحركات. ويجوز ان يعرف بالحروف على كله. وهذا هو الصحيح. والذين لم يطلعوا على هذه اللغه عدوا هذه الاعمال يا اخوان هذه الاسماء خمسه كالزجاجي وغيره. وتبعه على هذا بعض النحويين كالناجر الروم وغيره ايضا. الذين لم يطلعوا على هذه اللغة عدوا هذه الأسماء للإخوان خمسة، تعرفون بعضهم يقول خمسة وبعضهم يقول ماذا؟ ستة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ حجة على من لم يحفظ. بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.